قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحضراتكن وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما راعيناها. ودي الحلقة التاسعة إن شاء الله اللي بنتحدث فيها عن ما نسميه تحدي الاستقامة، تحدي الاستقرار والاستمرار، تحدي الاهتداء والاستواء، تحدي التمكين والتحسين والتحصين، تحدي رعاية الميلاد الجديد. كما قلت يعني هذه المسألة يعني هي ليست يعني هناك أنواع من المسائل، يعني أنا أطلق عليها أقول هذه المسألة ليست ضغطة زر وإنما هي رحلة عمر، ليست ضغطة زر وإنما هي رحلة عمر. فهناك أشياء يعني يكون هذا شأنها وهذا وصفها، منها التزكية يعني، أو صراحة كل ما له علاقة بالتزكية أو له مساس بالتزكية، فلا بد أن يستقر عندنا هذا المعنى أنه ليس ضغطة زر بل هو رحلة عمر، يعني هو ليس أمرا سطحيا يعني هكذا ينظر إليه وتعامل معه ضغط زر انتهت القضية فتح هذا وأغلق هذا، لا، هي رحلة عمر، هي مكابدات عمر. يعني الإنسان يظل هذا المعنى يشغله ويظل يتعاهد هذا المعنى، ودي نقطة خطيرة جدا. يعني كثير من الناس يعني بيتصور أن النجاح هو القدرة على الوصول لأمر ما أو القدرة على تحقيق شيء ما. الحقيقة مسألة الوصول إلى شيء ما أو تحقيق شيء ما لا شك هذا يعد عند الناس من صور النجاح وربما كان من صور الفوز أو الفلاح، لكن في الحقيقة أو خلينا نقول معنى أدق صراحة هو من النجاح، لأن طبعا هناك فرق ضخم بين هذا وبين مفهوم الفلاح. فبعض الناس بيتصور أو يتوهم أن الفوز أو النجاح هو أن أنا أصل إلى شيء ما أريده أو أحقق شيء ما أرغب فيه، لكن في الحقيقة الأمر أبعد من كده بكتير. هو المنشود أن يكون النجاح فلاحا وأن يكون الفوز فلاحا، هذا هو المنشود. المنشود أن يكون فلاح، بمعنى أن يكون فلاح أنه هو الإنسان يستقر ويستمر على هذا النجاح، يستقر ويستمر على هذا الفوز. فإيه فكرة أن أنا النهاردة فائز وبكرة خاسر وبعده خاسر وبعده خاسر وبعده خاسر، يعني ما أنا ما حققت شيئا. فكرة ان انا النهاردة نجحت وغدا اخفقت وبعده اخفقت وبعده اخفقت وبعده اخفقت، انا ما حققت شيئا في الحقيقة. ولذلك هي هذه المسألة مسألة خطيرة، مسألة محورية، مسألة محورية اصلا في حياة المسلم بشكل عام. بل قلنا اصلا هو الالتزام اصلا بطبيعة الحال، هو يعني لما يتقال فلان ده ملتزم، يعني فلان ملتزم فلان مش ملتزم، هذه العبارة التي يعني نطلقها كثيرا مثلا في أوساطنا الإسلامية. ممكن مثلا احنا نيجي نقول على فلان ده ملتزم وعلى فلان ده مش ملتزم، طيب على أي أساس بنقول على فلان ملتزم ونيجي نقول على الآخر مش ملتزم؟ على أي أساس نقول ذلك؟ هو على أساس الاستقامة. يعني الاستقامة على إيه؟ طبعا الاستقامة على المقصود، استقامة على هذا المقصود. فإذا استقام الإنسان على هذا المقصود خلاص بيتقال إنه التزم. إنما إحنا ما بنصفش حتى أنفسنا ولا بنصف غيرنا بالالتزام لمجرد أن حد مننا مثلا عمل حاجة كويسة يوم وخلاص وانتهت القضية، مهم يعني ما أريد أن أتحدث كثيرا في هذه المسألة لأني تحدثت فيها في تحدي الاستقامة. يعني هذه السلسلة يعني نحن في حلقتها التاسعة والحمد لله أنا اعتدت أني يعني ما أستطيل. أنا ربما يعني أنا بطبيعتي أصلا أنا نفسي ربما كشخص يعني أحب أن أكرر نفسي وربما أشعر أحيانا بملل أو ممكن أقول كابتلاء يعني ممكن يكون جيني كده هكذا ملول. لكن أنا أجاهد نفسي يعني أنا كثيرا يعني ما إيه ما يداخلني إحساس طيب ما يلا يعني ادخل في موضوع تاني بقى اتكلم في حاجة تانية طب ما هي المشاكل كتيرة. وفعلا الحمد لله رب العالمين ربما الواحد عنده قائمة يعني أنا عندي هكذا يعني عندي قائمة أنا كاتب فيها حاجات يعني موضوعات مقترحة لرسائل الفجر يعني. فالواحد كل شوية إيه يعني نفسه يعني تستخفه يلا بسرعة طب خلاص بقى يعني قفل الموضوع ده ونشوف موضوع تاني. لكن سبحان الله المرء يجاهد نفسه يعني أنا بجاهد نفسي على إن أنا أفضل مكمل في الموضوع حتى نحاول أن نسبر أغواره حتى نحاول أن نحيط به من جوانبه حتى نحاول أن يعني أن نفهم أسراره. يعني هذا هو التحدي في الحقيقة يعني أنا صراحة يهمني جدا الواحد يفهم. يعني أنا فاكر إحنا في فترة مثلا يعني كان عندنا سلسلة طالت عن مثلا إفلاس الوسواس مرة في سلسلة أيضا طالت عن الضيق مثلا. الحقيقة أنا يعني ممكن برضو نفس التحدي اللي كان بيواجهني اللي هو إيه طب يا عمي خلاص بقى مننجز يعني خلاص إنه دي بقى أدخل في السلسلة بعدها. الحمد لله الواحد يعني ربما يعني بفضل الله يحسن يتكلم في موضوع 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة نص ساعة ساعة حتى يعني الحمد لله منة الملكة استطيع أن أتحدث يعني حسب الوقت المراد يعني. بس الحقيقة يعني أنا بحس أكتر أن رسائل الفجر هي كأنها يعني محاولة غوص في أعماق النفس نفس الإنسانية يعني محاولة لسبر أغوار كثير من المشكلات اللي احنا يمكن كلنا عارفينها تقريبا. ومش عايز أقول أن كثير مننا مثلا عنده استراتيجيات لحلها وأصلا كثير مننا كمان ربما يكون ساعة في حلها أصلا وخد خطوات لحلها قبل كده. بس يمكن بحس أو أشعر أن يمكن الموضوعات دي محتاجة الحقيقة أنها تاخد حقها أكتر من كده تصبر أغوارها أكتر من كده يعني تفهم أسرارها أكتر من كده. فهي علشان كده يعني ربما الأمر بيطول. فأنا صراحة أنا نفسي أجاهد نفسي ولا أستخف يعني أجاهد نفسي أني أتصبر على أني أناقش الأمر أكثر أتصبر على أن إحنا يعني ندرسه يعني كما يعني من جميع جوانبه قدر الطاقة يعني قدر الطاقة. وإلا فطبعا الموضوعات يعني ربما أصلا ما تنتهي. فلذلك يعني أنا يعني معذرة يعني أوصي نفسي وإياكم بهذه القضية أن نصبر أنفسنا على هذا على فهم هذا الأمر. يمكن تذكره أنا فيه يبقى في عندي سلاسل كده لطيفة صغيرة لكن صراحة بتبقى نافعة جدا وصراحة أتمنى الناس بين 2000 و2000 ترجعها يعني. السلسلة بتاعت حلول قرآنية البرنامج حلول قرآنية الحقيقة البرنامج ده مهم جدا جدا جدا خصوصا في فيما يتعلق بالمشكلات والتحديات ومثل هذه الأشياء. مهم يعني أنا فاكر كنا بنتكلم في معناه كان أنا أصبحت تقريبا أضعه في معظم كتبي لأن تقريبا هي الكتب منطلقة من نفس البوتقة يعني هو إيه يعني ضرورة التبصر والتصبر يعني الكلام ده فعلا ضرورة يعني دي مش وخطورة برضو التبصر والتصبر يعني أنا الحقيقة مش بقول مثلا الكلام ده كالعادة يعني يمكن هو ربنا من الواحد الحمد لله بفكرة جهاز مصطلح يعني الحمد لله بنحاول أن نضع المعاني في قوالب هكذا يعني تتذكر. فلكن الحقيقة والله هي ليست من هذا الباب هي من فكرة فعلا خطورة أو ضرورة التبصر والتصبر. ففعلا كل ما الإنسان يعني يتبصر يعني أنا كنت بقول أكثر ما يعين الإنسان على التصبر هو جودة التبصر أكثر ما يعين الإنسان على التبصر هو جودة التبصر. كلما زاد تبصر الإنسان كلما يعني تيسر وتحسن تصبره، كلما هو التصبر بتاعه يبقى أيسر وأحسن. وقلنا دي نقطة في منتهى الخطورة في المشكلات، في منتهى الخطورة في التحديات، في منتهى الخطورة في الابتلاءات. مشكلات، تحديات، ابتلاءات، كلما الإنسان زادت بصيرته وكلما تبصر. حتى هم يعني كانوا يقولون من عرف ما يعني ما قصد هان عليه ما وجد، يعني من عرف قدر وقيمة ما قصد هان عليه ما وجد، هان عليه ما يجده فيه، يعني يتصبر لأجله. ولذلك سبحان الملك، أنا كنت بقول من الحاجات اللي كانت لافتة بالنسبة لي جدا، إحنا مثلا أولادنا يعني، وطبعا بما أن إحنا في المولد أو الموسم بتاع الثانوية العامة، فأنا طبعا متابع يعني، أنا ما أعرفش كده لحد بيحب الطلبة وحياة الطلبة، ويعني دائما بيحن لما يخصهم أو يتابع أخبارهم يعني. فبتابع بقى طبعا مش عارف المدرسين ومش عارف ايه وعاملين انا شيء وبيختموا السنه وكذا، واللي بيجهزوا للسنه الجديده، يعني بقول يا ربي ايه ده، يعني كم الامه، والله الذي لا اله الا هو، والله الذي لا اله الا هو. طبعا بقى كنت مثلا متابع في بعض البلدان الثانيه كده، في برضو البكالوريا ومش عارف ايه والمعدل ومش عارف ايه والاوائل والحوارات دي. فكنت بقول يا ربي لو الاسر المسلمه تهتم بأن ولادها يبقوا صالحين أو يخشوا الجنة بنفس الطريقة اللي بيهتموا بها بالثانوية العامة، أقسم بالله العظيم ده احنا الأم دي كانت تبقى في مكان آخر، والله كنا نكون في مكان آخر. فأنا مثلا من الحاجات اللي إيه اللي جت في بالي، طب هو إيه اللي بيخلي الشباب دول بتوع الثانوية العامة عادي بيصبروا أنفسهم على مثلا دروس ومحاضرات؟ كنت بتكلم على مسألة الـ يعني الثانوية العامة، وسبحان الله إنه يعني هو أمر لافت جدا جدا، المجهود الضخم اللي بتبذله الأسر، والمجهود الضخم أيضا اللي بيبذلوه الطلاب نفسهم، يعني الطلاب والطالبات، وهذا الالتزام والانضباط، يعني الالتزام والانضباط لافت جدا جدا للنظر. فكنت بقول سبحان الله، يعني ماذا إذا الأمة الإسلامية كانت اهتمت يعني بهؤلاء الأولاد بأنهم يكونوا صالحين، أو أنهم يكونوا يعني ينصروا هذه الأمة، أو حتى أنهم يدخلوا الجنة زي ما كنت بقول في منهج الطالب المسلم. يعني احنا بنبقى يعني حريصين جدا على ان هم يكون لهم الدرجات العلى، درجات العلى من الايه، الدرجات العلى من الدنيا. طيب ماذا عن الدرجات العلى من الجنه؟ انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، وياتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى. فهذه الدرجات العلى من الجنه، فكره فين جهد الاسره ان اولادها يكونوا في الدرجات العليا من الجنه، زي الجهد برضو المبذول ده ان اولادها يكونوا في الدرجات العليا من الدنيا. فانا حسيت الحقيقه ان احنا مش مشكلتنا ان احنا ما عندناش قدرات، ما عندناش طاقات، لا، يعني الامه ما ينقصهاش قدرات، ما ينقصهاش طاقات، ما ينقصهاش امكانيات. كما قلت مره وتكرارا، احنا ينقصنا ارادات. احنا فعلا لا نريد بصدق ان اولادنا يكونوا كده، لا، وإلا لو إحنا أردنا بالصدق هنصل يعني. ولذلك تيجي مثلا بعض الأسر تقول لك إيه، تتعلل تقول لك إيه، أصل والله الولد ده مش غاوي دين قوي، البنت مش غاوية دين قوي، الولد أو البنت ما هم يعني ما همش يعني إيه متفاعلين شوية مع الدين، مش مهتمين بالدين. طب سبحان الله، نفس الأسر دي بيبقى عندهم ولادهم مش غاويين تعليم، مش غاويين مذاكرة، ما عندهمش قوي مع التعليم مع المذاكرة، ويقولوا لهم لا مش مشكله ومش عارف ايه، ويحاولوا معاهم يمين ويحاولوا معاهم شمال، وتحبيب وترغيب وترهيب وبكل ما اوتوا من قوه، ويقولوا مش مشكله وادخل وذاكر واعمل وودي وانا وراك وخلاص، وانا مش ممكن اسيبك تضيع مستقبلك. وفعلا مشكله كبيره جدا. ليه؟ علشان الولد يدخل مثلا في الثانوية العامة يحقق معدل ما خلاص يحصل به أي درجات من درجات الدنيا، ينجح حتى في اختبار الدنيا. أنا بقول سبحان الله، ماذا إذا الأسرة المسلمة فعلا عملت كده؟ يعني الأسرة المسلمة حطت بين عينيها إن عملت كده فيما يخص الدين، فيما يخص الصلاح، فيما يخص الآخرة، فيما يخص نصرة هذا الدين. أقسم بالله العظيم الأمة ما هتكلمش على مثلا مؤسسات الأمة، أنا هتكلم على بيوتات الأمة، بيوتات المسلمين، هتكلم على مستوى البيوتات بس، أنا مش هتكلم بقى على مستوى المجتمعات ولا مؤسسات، هتكلم على مستوى البيوتات والذات. لا إحنا إحنا بننجح أهو، الألوف المؤلفة في، لا ممكن تصل لملايين مثلا في بلاد العالم الإسلامي كلها، اللي بتبقى في مرحلة الثانوية العامة والاهتمام بيها ومش عارف وإيه، وإن فعلا تلاقي طلاب يعني، والطالب اللي هو مثلا ما يحصلش معدل بقى يدخله كلية من اللي يسموها كليات القمة مثلا بقى، بالنسبة لنا مثلا في مصر بقى ما يجيبش بقى 98% ولا 99% ولا 97% مثلا، ممكن يكون جايب 90%، يعتبر نفسه فاشل ويعتبره فاشل مثلا، أنا عذرا في اللفظ، ويعتبره ما عملش حاجة وما حققش أحلامه وما نجحش في اللي هو عايز يوصل له. حاجة عجيبة جدا سبحان الله، يعني حاجات شاهدة إن إحنا فعلا إحنا بنضحك على نفسنا، إحنا متناقضين، إحنا بنكذب على نفسنا أصلا. طب ما هو إحنا نقدر أهو، وقدرنا أهو، قدرنا فعلا بني آدم، وقدرنا في حاجة يعني ما هيش فريضة، حاجة مش متماشية مع فطرة كل إنسان، مسألة إنه يذاكر ولا يجيب مجموع في الثانوية العامة والكلام ده. طب ماذا مع حاجة من أفرض الفراد؟ ماذا مع حاجة وجودية أصلا؟ الإنسان وجوده ملوش معنى من غيرها. ماذا مع حاجة أصلا متوافقة مع فطرته أصلا؟ فلو كان الاهتمام بالدين، لو كان الاهتمام بالدرجات العليا من الجنة، نفس الاهتمام بالثانوية العامة ولا بالدرجات العليا من الثانوية العامة، المهم يعني أنا جلست أتفكر كده، قلت سبحان الله، طيب الولاد دول، طب ما علينا من الآباء والأمهات. الآباء والأمهات أيوه، للأسف الشديد، ولذلك الأزمة بادئة من الأب والأم. يعني أنا في مرحلة من المراحل يمكن كنت بركز شوية على الشخص ذاته، يعني أنا مثلا أنا كنت قاعد أقول أنت تلتزم وتلتزم وأنت تلتزمي ومش عارف وإيه، وتستقيم وتستقيمي. لكن في الحقيقة يعني أنا يمكن في المراحل الأخيرة خصوصا، يعني بدأنا يعني مثلا في اخر 15 سنه ولا حاجه مهتمين بالاطفال بشكل اكبر. يمكن انا قبل كده كنت مهتم مثلا بالشباب، مركز معاهم الناس الكبار شويه، بعد كده الحمد لله دخل الاهتمام بالاطفال بشكل اساسي، و يعني وتطور بقى مراحلهم. يعني بقيت بشوف صراحه ان الاب والام والاسره هم المتهم الاول، اقسم بالله المتهم الاول. طب الاب والام والاسره دول هم اللي صنعوا، انا كنت بقول ايه اللي بيخلي بعض الولاد في الثانويه العامه هم حريصين كده ومهتمين وفعلا مخليين بالهم مصلحتهم وبيروحوا يذاكروا، او على الاقل بيتفاعلوا مع اللي الاسره بتبقى عايزاه. طبعا في اكيد نماذج مش نافعه لا دنيا ولا دين، في نماذج مش حابه، بس بقول انا بتكلم على الاقل عن نماذج اللي مهتمة وبتذاكر وبتروح وبتسأل وبتعمل وبتيجي ومتفاعلة مع العملية التعليمية المرسومة ليها. النماذج دي أنا مثلا تساءلت إيه اللي خلى الولاد دول كده؟ إيه اللي خلى البنات دي كده أصلا؟ يعني منين جت القصة دي؟ هو في الحقيقة الأب والأم هما اللي صنعوا الكلام ده، وإلا مثلا في بعض الأسر لو الأب والأم مش في دماغه، بالعكس بيهون من شأن الكلام ده، ممكن ما تجدش إن الاب الولاد عندهم الاهتمام ده، الولاد والبنت عندهم الاهتمام ده. ففعلا الاب والام هم المتهم الاول، الاسره هي المتهم الاول، المجتمع اللي حواليه في المساله دي هو المتهم الاول. يعني هو المتهم الاول في ايه؟ بان هم ما عندهمش طموح ديني، ما عندهمش طموح اخروي. ان هو كنت اتكلمت مع كرام في القضيه دي، وكان عندنا واحد رحله اكتشاف القضيه من القران بناكد على المساله دي جدا، فكره صناعه الطموح الانساني، صناعة الطموح الإيماني، صناعة الطموح القرآني. إن المسلم طموحه هو الإنساني، هو طموح إيماني قرآني أصلا. ففين الطموح ده؟ لا هو إحنا الطموح الإنساني هو طموح عمراني بشكل أساسي. فين بقى الطموح ده؟ مين اللي صنع الطموح ده عند الولد والبنت اللي في الثانوية العامة؟ أبو الأم. مجتمع بشكله. قلت ببساطة شديدة جدا، الأب والأم اللي بيقلب الدنيا على الولد اللي هو مثلا ما بيروحش الدرس أو ما بيذاكرش وما عندوش مشكلة ما بيصليش أو ما بيعملش نفس الكلام مثلا فيما يخص الصلاة، هو نفس الأب ونفس الأم. طيب ما هو برضو حاجة غريبة جدا، ليه؟ للأسف الأب والأم هم المتهم الأول في المسألة دي، يعني وشفني أنا أقول ذلك أصلا، هم اللي وصلون الحالة دي، هم اللي صنعوا الحالة دي في المجتمع أصلا، هم اللي خلوا اهتمامات الولاد بهذا الشكل وخلوا اهتمامات البنات بهذا الشكل، هم اللي صنعوا الاهتمامات دي، صنعوها بأفعالهم وأحوالهم قبل ما يصنعوها بأقوالهم، صنعوها بأفعالهم وأحوالهم قبل ما يصنعوها بأقوالهم. احنا اللي بنصدر الصورة، قلت كلام ده مرة وتكرارا لأولادنا، في ايه المهم وايه اللي مش مهم، احنا اللي بنصدر لهم الصورة في ان مين اللي كويس ونحترمه ونعظمه ليه فضل علينا، ومين اللي ما نحترموش ونعظموش مش فضل علينا، يعني زي ما قلنا بأقوالنا بأفعالنا وأحوالنا قبل أقوالنا. مهم الشاهد، فسبحان الله يعني أنا تساءلت ايه اللي بيخلي هذا المستوى من الالتزام وهذا المستوى من الانتظام حاضر عند مثلا الولاد في الثانوية العامة، ان هم فعلا جواهم احساس وجواهم ان هي دي حاجة مهمة جدا ومهمة في حياتهم ومرحلة خطيرة وعلى اساسها يتحدد حاجات كتيرة، فهم مستشعرين قيمتها. طب منين مستشعرين قيمتها؟ لانهم متبصرين بقى بما يخص الثانوية والثانوية دي فيها والثانوية مش عارف كذا فسبحان الله هذا التبصر ساعدهم جدا على التصبر، انهم يتصبروا على ما يكابدونه وما يجدونه في سبيل تحقيق هذا الحلم، في سبيل تحقيق هذا الذي يريدون الوصول اليه. فهي يعني المهم، يعني انا بس ده كان مثال بس استطرات كده رحت ببعيد في فكره، بس هي مش بعيد قوي لان الحين كنت يعني حابب اكد على معنى ما، يعني ان الضروري ان الانسان يكون عنده تبصر وتصبر، ضروري لان لا بد من التعانق بين التبصر والتصبر، وانا لا امل من التاكيد على هذه المساله صراحه. وكل ما الانسان علمه زاد وتبصره زاد، كل ما تصبره زاد بمعنى يعني تيسر وتحسن، يعني هيبقى تصبره ايسر واحسن. ليه؟ لانه هو تبصر بقدر الشيء ده وقيمته، فيستطيع أن يتصبر. فلذلك نحن يعني قلنا نحتاج تبصر، وركز معي عشان ما تلخبطوش بقى، ونحتاج تصبر على التبصر ده. طيب ونحتاج تصبر خلاص، ونحتاج تبصر في التصبر ده، تمام؟ المهم يعني حتى لو حد لخبط مش يعني مش لازم، هم محتاج تبصر وتصبر. أنا محتاج كإنسان أنا أتبصر على قد ما أقدر، ومحدش بصوا محدش يظن أو يبخل أو حتى يندم على جهد بيبذله في التبصر. أي مجهود الإنسان بيبذله في التبصر، بيبذله في الفهم في العلم، ده هيكون له مردود كبير جدا جدا، لا سيما مع المسائل اللي هي من طبيعتها زي ما قلت كده أنها مسائل وجودية. يعني في هناك من المسائل مسائل وجودية، هي بطبيعتها هي مش مسألة مثلا جزئية ولا مسألة فرعية، هذه مسائل وجودية كلية منهجية. فالمسائل دي تاخد حقها. ولذلك يعني معلش هذه المقدمة الطويلة، يعني تصبروا على التبصر. فإذا حصل هذا التصبر على التبصر، الإنسان تبصره يتيسر ويتحسن، يتأثر ويتحسن، يكون يعني أسهل ما يكون. فأنا ليه بقول القصة دي؟ إني كنت بتكلم على فكرة إن أحيانا بعض الموضوعات أو السلاسل إذا طالت، أو حتى بعض الناس يعني مثلا ربما إحنا بشكل عام في كثير من برامجنا ومنهجنا، إحنا نفسنا الحمد لله رب العالمين طويل شوية، يعني أو يعني مش يعني ربما بنمعن شوية في التأصيل أو التفصيل، وده بعض الناس ما بيعجبوش او ما بيرقلوش او بيشوف ان هو مش هو الانسب، يعني بعض الناس بيشوفوا كده عايزين يا عم خلاص كلمتين والسلام او الخلاصه. الحقيقه كلمتين والسلام او الخلاصه ده موجود في كل حتة يعني، موجود في عادي يعني، مش التحدي الحقيقة. وأنا بشوف كده، أنا بشوف إن التعليم هو مش نقل المعلومة، مش نقل العلم. إن هو أنا مثلا دلوقتي افترض إن أنا معلم وحضرتك أو حضرتك متعلمة، إن أنا التعليم إن أعمل إيه؟ إن أنا أنقل لك العلم ده أو أنقل لك المعلومة. في الحقيقة يعني مسألة نقل العلم أو المعلومة ده أنا أعتقد إن هو حاجة مش يعني ما تستاهلش المجهود يعني، ما أعرفش إيه. يمكن ده ربما ما يعني ما يعجبش البعض أو ما يروقش البعض يعني. أنا ما بعتبرش ده تعليم. مجرد ان انا نقلت المعلومة لفلان ده او نقلت العلم لفلان ده كده انا علمته. انا اتكلمت شوية فاسمعني عن الموضوع ده. انا بعتبر ان التعليم هو نقل اثر العلم، وان عندي التعلم هو حصول اثر العلم. ماشي؟ يعني التعليم هو ان انا مش نقل المعلومة، مش عملية نقل المعلومة، ان انا نقلت المعلومة لحضرتك. لا، المعلومة دي ليها أثر، ليها أثر معرفي. يعني ده مثلا يعني على ما اشتهر من الأثر يعني، خلاص عند المتخصصين، ليها أثر معرفي، ليها أثر وجداني، ليها أثر مثلا مهاري أو سلوكي أو تشغيلي أو كما يسمون. دي مثلا بعض الآثار المترتبة على العلم، المترتبة على المعلومة. آثر في معارف الإنسان، في اتساع دائرة معارفه واتساع فهمه واتساع تبصره واتساع نطاقات وخبرات جهاز التبصر بتاعه وبصيرته مثلا. ده مثلا أثر معرفي. في أثر آخر مثلا يكون في إيه؟ يكون في اتجاهاته في الحياة، في الاتجاهات، هو اتجاهاته في الحياة وجهته في الدنيا. الأثر ده أثر من أثار العلم يعني. في أثر بقى يعني نقول أحيانا تشغيلي يعني، أو مهاري يكسب إنسان مهارة معينة، أو أثر سلوكي يورثه سلوك ما يستقيم عليه. فهذه الأثار العملية لو صح التعبير يعني. فده مثلا أثر، خلاص. فأنا في تصوري إن التعليم هو مش نقل العلم، لا، التعليم هو نقل أثر العلم، أو بمعنى أدق التعليم هو عملية إكساب المتعلم، مش المعلوم، إكسابه أثر العلم ده أو أثر المعلومة دي. فأنا بعتبر التعليم هو النجاح في إن أنا أقدر يعني أحدث أثر العلم ده في الشخص المتعلم، والتعلم هو حصول أثر العلم في أنا. فكلمة أثر دي مهمة جدا جدا في الحياة في رأيي. وأنا بعتبر إن هي دي النواة البنائية للعلم أصلا، والتعلم والتعليم والعلة دي كلها، والكلام ده كنت حررته يعني قبل كده، وإن شاء الله ينزل بالتفصيل في كتاب تقويم التعليم إن شاء الله، منهاج المعلم المسلم بإذن الله. دعوتكم بالتيسير يعني، يخرج قريب. ف يعني كنت حررت المسألة دي من الحالة اللغوية، لأن هو في العربية أصلا هي العين واللام والميم مادة أثر أو مادة علامة أو مادة هكذا يعني. فالخلاصة يعني أنا بشوف إن التعليم هو مش مجرد نقل المعلومة، لا، نقل أثر العلم ده ذاته يعني. ويمكن أنا يعني هقول لكم الفكرة يعني، أنا ليه مثلا ربما رجح فكرة نقل أثر العلم على فكرة إن هو إكساب المتعلم ده أثر العلم، أو إحداث أثر العلم في المتعلم. طيب فكروا معايا كده، ليه إحنا نفضل أن التعليم يبقى تعريفه أنه نقل أثر العلم خلاص للمتعلم، مش إحداث أثر العلم في المتعلم؟ وأعتقد بقى واضح أن أثر العلم سواء كان أثر معرفي، أثر في فهمه، في إدراكه، في بصيرته، أثر في اتجاهاته وتوجهاته في الحياة وميوله وانطباعاته، ده ما يسمونها الوجداني، أثر في سلوكياته، أثر في مهاراته وهكذا. طيب فليه بنفضل ان يكون التعليم تعريفه هو نقل اثر العلم مش احداث اثر العلم في المتعلم، يعني نقل اثر العلم من المعلم للمتعلم، وده ربما يكون افضل من احداث اثر العلم في المتعلم. تمام. انا في رايي الحقيقه نقل اثر العلم فيها شويه معنى اللي هو ايه، ان انا شخصيا يكون الاثر عندي، فاهم؟ عمليه النقل ان انا في حاجه موجوده عندي بنقلها لحضرتك، بخلاف احداثه فيك هو ممكن ما يكونش عندي اصلا. فهو دي الصوره الاكمل للتعلم، هو نقل اثر العلم، يعني اثر العلم المعرفي التبصري الادراكي اللي حصل لي انا عايز اقوله لحضرتك. طيب اثر العلم في اتجاهاتي، في توجهاتي، في ميولي، في انطباعاتي اللي حصل لي انا عايز اقوله ليك. اثر العلم اللي حصل في مهاراتي وسلوكياتي وافعالي ان انا انقله ليك. واضح؟ ففكره يعني انا يمكن بحب ان اعرفها بكلمه نقل اثر العلم لهذا السبب، لان ده بيشي بان المعلم نفسه عنده الاثر وبينقله، بخلاف احداث الاثر في هذا الشخص ده ما يستلزمش ان انا اصلا يكون الاثر عندي اصلا، انا اكون ايوه عارف كيف يتم احداثه. وده اللي بيحصل الحقيقه، نلاقي مثلا بعض المعلمين يقعد هو مثلا يكلمك ويشحنك ويقول لك اعمل ودي وخد الخطوه، وهو اصلا مش بيعمل كده، هو ما بيعملش كده اصلا، هو ما خدش الخطوات دي اصلا. طيب وبناء عليها بقى التعلم هو عباره عن ايه؟ حصول اثر العلم ده في المتعلم. يعني انا التعلم بالنسبه لي يعني ايه ضابط التعلم؟ ان حصل اثر العلم عندي. تمام. طيب فبس يعني انا بوضح المساله دي، والا وهي ان الحقيقه انا بشوف ان التعليم هو امر ابعد من ان انت، بل والله مش ابعد، حتى اعقد، مش معنى انه معقد يعني، لا، امر يعني خلينا نقول في تفاصيل كثيره وفي تدقيق يعني وهكذا. هو امر التعليم امر ابعد من مجرد نقل المعلومه ولا نقل العلم. ولذلك من الضروري الانسان يفهم ويتبصر، وكل ما فهم اكتر وكل ما تبصر اكتر كل ما تيسر عليه ان يصبر، كل ما تحسن صبره كما قلت يعني كثيرا مره وتكرر. فعشان كده انا يعني بوصي بان احنا يعني نتصبر على التبصر، وان احنا يعني لا نسمح للشيطان بان يستخفنا. وقلت دي مسألة بيتعرض لها كثير من الصالحين والصالحات، وهي فكرة استخفاف الشيطان. الشيطان يستخفه بصورة ما، يستخفه بمعنى ان هو يعني يمله، يعجله، خلاص ما يخليش، يعني استخفاف عكس الصبر. ولذلك قال الله فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وأنا في الحقيقة والله الذي لا إله إلا هو سبحان الله، يعني شفت إن من أكثر الأشياء اللي بتتسبب للإنسان في يعني خسارة كتير كتير من المشكلات، خسارة كتير من المنجزات المكتسبات عذرا، والإخفاق في تحقيق كثير من المنجزات، والوقوع في كثير من المشكلات، هي قضية نقص التصبر، إن الإنسان يتعجل، إنه يستخف. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، وفي رواية ما لم يستحسر، يقول دعوته فلم يستجب لي. دي صراحة يعني مسألة في غاية الأهمية، إن هو إن كتير مننا نفسه مش طويل، شوية كده شوية شوية بعدين يجي يمكبر دماغه وخلاص يجي موقف بيكملش، في تعلم، في عمل، في أي حاجة، في إيمان، في عمران. فلذلك لا يكاد يتم له الأمر. طيب يا دكتور أنت بتكلمنا كتير على مسألة إحنا نتصبر وكده ومش عارف إيه، والإنسان لابد إن هو يبقى عنده جلد، طيب الجديد، الجديد انا بس بتكلم على فكرة التصبر على التبصر، ان انا ما املش من التفاصيل، لان في ناس بطبيعتهم في عندنا نوعين من البشر في المسألة دي، يعني خلينا هنضيف لهم نوع تالت، بس خلينا الاول في النوع الاول اللي عنده مشكلة في التصبر ده. في نوع هو عنده المشكلة دي لان دي طبيعة شخصيته، يعني الناس اللي هم بطبيعتهم الـ ADHD اللي عندهم فرط حركة ونقص انتباه، طبعا الاطفال معانا من الاطفال دلوقتي، هنروح شوية للكبار اللي هم الادلت ADHD، وطبعا احنا قلنا ده دي نسبة مش قليلة، يعني تلت الناس اللي عنده اللي هم اطفال عندهم ADHD، يعني بعض احصائيات تقول ربع، بس من ربعهم او تلتهم مكمل ADHD، يعني اي حد كان عنده فرط حركة ونقص انتباه عنده السمات دي مثلا وهو صغير، في الغالب مثلا زي ما قلت كده يعني كل اربعة او كل ثلاثة منهم واحد مكمل كده بقى نفس عنده. طبعا اكيد الاعراض بتختلف شوية وبتخف حدتها، وبيبدأ يبقى فيه اللي احنا بقى عليه كومبنسيشن، يعني قدرة على انه يتأقلم يعني ويعوض الحاجات اللي هي اللي فيها مشاكل بالنسبة له فيما يخص اللي يسمونها الاكزيكتيف فانكشن اللي هي المهارات التنفيذية. طيب معلش هو ده بس احنا محتاجين نقف معاه ليه. طبعا انا بقول انه مش قليل، هو نسبته كبيرة، يعني انا اللي انا مقتنع بيه يعني طبعا في ارقام كثيرة للنسبة، بس النسبة بتوصل 10%، يعني حد انا في رأيي ان حد ادنى 10%، يعني كل 10 منهم واحد كده، فدي يعني طائفة مش يعني مش قليلة أصلا في المجتمع، بل أصلا أنا بشوف إن في ناس بيطرأ عليهم ADHD بعد كده لما يكبروا، وبشوف أي أصلا إن في ناس بيبقوا حتى ولو مش متشخصين ADHD فرط حركة ونقص انتباه، فهم عندهم كثير من السمات بتاعة ADHD زي اللي بيقول عليه عدو مثلا حالك عنده سمات توحد الكلام ده، بل ابعد من كده بقى ان الحياه اللي احنا بنحياها الريتم السريع جدا جدا، فكره السوشيال ميديا واللي بيحصل فيها دي يعني زودت الموضوع بشكل كبير، الانسان اصلا بيبقى الروزد، جهازه العصبي بيبقى مستثار طول الوقت، جهازه العصبي مستثار طول الوقت، فعلا صاحي من نومه كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا، الدنيا بتجري يعني الكائنات او البشر اللي هو يعني زي ما بقول انا بالمصري اللي على قلبهم مراوح، دول اللي هم يعني رايقين كده وهادين ومش عارف ايه خالص، ويعني ضرب طبنجه يعني ومش في دماغه الحقيقه، دول مش كتير، وان كانوا كتير في اوقات مش كتير في اوقات تانية. وطبعا احنا بنقول هو فرط حركه ونقص انتباه، يعني هو فكره من سمات العصر ده المساله دي بقت موجوده في الحياه، الموضوع موجود بشكل كبير جدا، وانا في تصوري انه من اكثر الاشياء القابله للعلاج، ممكن يكون يعني انا في تصوري مثلا قابل للعلاج بنسبه 98 او 99%، بس هو محتاج الوان من الايه المكابدات والتزكيات اللي بعض الناس للاسف ممكن ما بتبقاش عايزه تتصبر عليه. طب انا ليه اتكلمت عنه؟ لان مثلا هم ما بيحبوش التحليل ولا التفاصيل، بيحبوش التحليل ولا التفاصيل، هم عشان هم بطبيعتهم هم ناس عمليين براكتيكال مبادرين، ف يعني هم فيهم حاجه متناقضه كده شويه، ان يعني هم ناس يحبوا العمل، يحب ياخد خطوه، يحب ينجز، يحب يعمل حاجه، بس في ذات الوقت عنده مشكله في الاكزيكتيف فانكشن اللي هي المهارات التنفيذيه، لما يقوم بيعمل الحاجه دي ممكن تلاقي مهاره تنفيذيه من مهارات مثلا انه مثلا المفروض كان يرتب مش عارف ايه خطط ليه تلاقيه ما عملهاش، فهي دي الفكرة، بتحس ان هو شخص بيبقى عايز يعمل حاجة كتير، يعني ولذلك انا بعتبر ان ادق العبارات في وصفه هي عبارة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم إني أسألك الثبات في الامر والعزيمة على الرشد، واللي يؤكدها يعني عبارة القرآن خذوا حذركم فانفروا، فالشخص ده عنده القابلية اكتر لانه ينفر، مش انه مش لاخذ الحذر، هو عنده القابلية اكتر لفكرة الايه اللي فكرة العزيمة على الرشد، مش فكرة الايه مش فكرة الثبات على الامر. ليه؟ لان هو بطبيعته زي ما قلنا هو شخص بيتحرك ومبادر، بس كده كده عنده مشكلة في الاتنشن، او يعني، ولذلك هو الحقيقة مش عنده نقص انتباه، هو عنده اضطراب انتباه. يعني اتمنى ان تتفهم المسألة دي، يعني الدقيق ان احنا مقولش ان عنده نقص انتباه، هو عنده اضطراب انتباه، اضطراب انتباه مش نقص انتباه. فلانه اضطراب انتباه ده مثلا ممكن تلاقيه مركز حاجة جامد جدا جدا واخد تركيزه عن حاجات تانية، ما عندوش نقص انتباه ولا حاجة. ممكن مثلا طاقت في دماغه فكرة دلوقتي، ولذلك هو هم بيتميزوا بما يسمونه الامبالسيفيتي او الاندفاعيه. جت في دماغه فكره دلوقتي، لقاها مسيطره على راسه جدا جدا ومش عارف يطلعها من راسه، وعمال مش عارف يفكر فيها ويعمل فيها مش عارف ايه وكذا، وهيموت وعايز ياخد خطوه باي شكل. درجه طيب يلا مش هنمشي بقى، عايزين نروح مش عارف نعمل ايه، خلاص انا هعمل كذا، خلاص خلاص فهمت فهمت، خلاص وصلت وصل، خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص. ليه؟ لأ هو مش عنده نقص انتباه، هو دماغه منتبهه دلوقتي في فكره تانية خلاص بشكل غير عادي. فكأن الفكره اللي هي دماغه منشغله فيها دي هي مخليه مذهول عن اي حاجه تانية، مش بيسمع حاجه تانية، مش مركز في حاجه تانية، مش عايز يشوف حاجه تانية. وهو دلوقتي هو بقى من النوع اللي هو الفكره تسيطر على راسه فيحب ياخد اكشن. يعني في ناس تسيطر على دماغه فكره ويقعد كده مثلا عمال بقى بيفكر فيها ويقلبها يمين ويقلبها شمال ويدورها وينام ويصحى ويقوم. لا ده لا، هو لو جت في دماغه فكره وعايز ينفذها على طول. زيكم رائعين جدا فكره الايه العزيمه على الرشد، رائعين جدا فكره الشجاعه او الجراه في خطوات مهمه جدا التنفيذيه، هم رائعين اكثر من رائعين في هذه النقطه. بس هو عنده يعني عنده مشكله هذه اضطراب الانتباه، ولذلك ده الادق انه عنده اضطراب انتباه، مش نقص انتباه. نقص انتباه واحد من صور الاضطراب يعني. تمام. فالشاهد يعني برضو يا دكتور انا مالي ومال الكلام ده، ايه اللي دخلني في الحوارات دي؟ لا انا دخلت فيها علشان بس نقطه كنت بتكلم عنها النهارده، وهي ان مثلا ده مش بيتصبر على التبصر، لانه ما بيتصبرش على التحليل ولا على التعليل ولا على التفاصيل، بتصبرش عليها وبيضج بيها. وده السر في رأيي، السر الأساسي لمعظم مشاكلهم. يعني معظم مشاكلهم جاية من الحتة دي، جاية إنه مش بيتصبر على التبصر، يعني مش بيتصبر على التفاصيل ولا على التحليل ولا على التعليل، ما بتصبرش على الكلام ده. فلذلك مثلا حصلت مشكلة ما مثلا، يعني خلينا نبدا من الاول. طيب هو هيقوم بمهمه ما، فخلاص مركز فيها قوي، حبيبها عجباه، مسيطر على راسه فعايز يقوم بيها باي شكل. طب نقعد ثواني بس، هنعمل كذا كذا، خلاص عارف عارف. طب معلش بس خطوات التاليه، عارف فاهم فاهم. طب خلاص، طبعا مش عارف ومش فاهم يعني، هو مستعجل عايز يقضي المصحه خلاص، فبيروح يعملها. تمام. هو اصلا بقى كمان عنده مشكله في الاكزيكتيف فانكشن، في المهارات التنفيذيه، المهارات التنفيذيه زي مثلا الترتيب والنظام والتخطيط ومش عارف، عنده مشكله في القصه دي. فممكن توقفه حاجه صغيره جدا فيعمل يكبر دماغه عن هات النشره او مش عارف كذا، فطبعا الامر للاسف يبقى فيه مشاكل، يبقى فيه مشاكل ايا كانت الصوره، فيه مشاكل. لان هو بطبيعه الحال هو مركز في الحاجات الاجماليه، ما بيحبش الحاجات التفصيليه خالص، مركز في الحاجات الكليه والحاجات الاجماليه، مش مركز. يعني يقول لك مش الامر اتقضى، يعني مش المصلحه اتعملت، يعني مش خلاص، تقول لك طب ما يعني عايزين ايه. فهو بسبب ان هو كده، فتيجي تبص بقى ننظر في الاخير نلاقي الامر ممكن يكون تم، بس تم مثلا بمشاكل، او مش لازم تكون مشاكل في الحال، ربما يكون مشاكل في المال. فايه الخطوه اللي بعدها لما بيرجع، لو هو مثلا في عمل ما او حتى في اسره او كده، راجل حتى مع مراته، ممكن مراته تكون كده او هو يكون كده، ولاده، طب نرجع هنعمل ايه بقى؟ المفروض ان احنا هنعمل عمليه تقييم وتقويم، يعني هنقيم اللي حصل ده ونقومه، يعني نصلحه. يعني التقييم كانه استيميشن وتقويم كانه ريفورميشن يعني. طب نرجع نعمل تقييم وتقويم، هنرجع نبص على الكلام ده تاني نشوفه. فنرجع فعلا نيجي نبص على الكلام ده تاني، ها يلا يلا عم ايه الدنيا كذا كذا، لا بص بقى انت كان في كذا وكان في كذا، والمفروض كنت تعمل كذا وتخلي بالك من كذا، وانت اخطأت في كذا. يضج بالتفاصيل، يضج بالتفاصيل، يضج بالتحليل، يضج بالتعليل، يضج بيها، مش عايز يسمع، مش عايز ولذلك بعضهم حتى للأسف الشديد ربما يقع في التبرير، بعضهم ربما يريد ان ينهي وخلاص الحوار باي شكل من الاشكال. في نقطة تتفهم بس في الاي دي اتش، هو الاي دي اتش مش بيبقى بيكابر او رافض الخطأ، يعني لازم حتيجي تفهم، مش بيكابر او رافض فكرة ان هو مثلا يوصف بانه اخطأ، لا، ده اشكال تاني، ده اشكال تاني، بيصل لمرحلة ان بقى عنده بقى تبرير التقصير وعنده المكابرة ويكابر وينحر وكده. دي فده ده ده اضطراب او ده اشكال تاني على الاشكال فوق الاشكال ده، فكرة ان هو مثلا ما يحبش ان هو ينتقد ويضيق صدره بالانتقاد او بالتوجيه او بالنصح، ده اشكال تاني خلاص. بس هو في اصله هو عنده ايه، هو بيضج ويتضجر من الايه، يضج ويتضجر من التفصيل ومن التحليل ومن التعليل، ما بيحبش الكلام ده. طيب هو دكتور بقى شفت بقى انا الناس بقى، طبعا بعض الناس يسمع كلام يقول لك الحمد لله عشان بس تعرفوا ان انا معذور وغصب عني ومش عارف ايه والكلام ده كله. الحقيقه مش معذور غصب عني، يعني عادي انسان يجاهد نفسه على ذلك ويفهم كويس جدا ان هو ان فعلا ده هيكون ازمه كبيره جدا في حياته، ازمه ضخمه، لان بطبيعه الحال هو احنا قلنا الشخص اللي هو الاي دي اتش هو عنده العزيمه على الرشد، يعني عنده فنفره اكثر من الثبات في الامر او في ايه او في حذره، خذوا حذركم، هو عنده دي اكثر من دي. فللاسف الشديد هو في نقطه هو ما يكاد ينتبه لها، هو يحب عنده امبالسيفيتي، يحب يفعل اكثر يعني مما يتعلم، ان هو يحب، ولذلك مثلا لو حاجه فيها تعليم فيها مش عارف يتلاقي يعني عنده فيها نشاط واقباله كده، ويحب يفعل اكثر ما يتعلم، يجلس يتعلم، ركز بقى، ويحب يتكلم اكثر ما يستمع، ان هو يحب يتكلم اكثر ما يستمع، يحب يتكلم اكثر ما يستمع، الا اذا كان اللي هو بيستمع ده بيحبه، يعني بيحبه او بيحب كلامه او بيحب مثلا خطابه، فلا يحب يقعد يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع كده عادي، تمام. بس هو بيحب يتكلم اكثر ما يستمع، يعني فكره يستمع يقعد يستمع وقت طويل ومش عارف ايه. طيب نفرق ما بين سماعه للحاجه اللي بيحبها وسماعه للحاجه اللي مش بيحبها. فهو بقى اذا كانت حاجه بيحبها عادي يحب يقعد يستمع، ولذلك ده احيانا بيلبس على بعض الناس اللي عندهم يعني فكره ان هم فرط حركه ونقص انتباه، انه بيقول لك لا على فكره انا لا ما تقوليش ما بستمعش، انا بسمع على فكره، انا بقعد اسمع قران وقت طويل واسمع محاضرات وقت طويل، ولا لا على فكره بسمع كويس جدا. الحقيقه مش هو ده السماع المقصود، اتمنى تفهم دي، يعني ما تخدعش نفسك، حضرتك ما تخدعيش نفسك، او يا ريت بلاش يعني بقياسنا او تقييمنا مش دقيق، لا مش هو ده السماع المقصود. بطبيعه الحال الاي دي اتش دي هو شخص بطبيعته مزاجنجي، مزاجنجي يعني هو بطبيعته ليس من السهل ان في حاجه مثلا تطلع من دماغه في دماغه نسبة دوبامين كافية تعمل تقنعه، وذلك هو مش شخص، مش أي شخص يقنعه، ممكن تلاقيه مثلا اللي بيقتنع بيهم في الدنيا، اللي بيسمعهم في الدنيا، اللي بيركز معهم في الدنيا، اللي بيثق فيهم في الدنيا، ناس معدودين. فهو مش أي حد كلامه يمخمخه، مش أي حد مثلا كلامه يعجبه جدا ويقنعه أو يحب يسمعه، هو مش أي حد، لأن هو الحاجات الاعتيادية اللي مثلا معظم الناس بتبسطهم هو بتبسطوش قوي كده، معظم الحاجات الاعتيادية يعني، لأن هو ده عنده إشكال فكرة أنه بيحتاج مثير قوي جدا علشان خاطر يعمل برين ستيميوليشن أو يثير دماغه، فيخلي يفرز نسبة دوبامين كافية اللي هو الهرمون السعادة، فتحركه ناحية حاجة. لذلك احنا لما عكس ما تصور الناس، لما بنيجي نصور دماغ الشخص المصاب بالاي دي اتش دي عكس ما هو متصور، بيتخيل ان دماغه نشط، دماغه مش نشط، بالعكس دماغه اقل نشاطا اصلا. لذلك من العلاجات اللي كنا بنديها للاطفال بيدوهم برين ستيمولانت، بيدوه حاجه تزيد نشاط الدماغ، ولذلك هم بطبيعتهم مثلا يعني او يفيدهم جدا، انا في رايي يفيدهم جدا الحاجات اللي هي المنبهات، يعني الحاجات الطبيعيه يفيدهم جدا، اي حاجه فيها كافيين يفيدهم جدا جدا، يعني الشوكليت ومش عارف ايه والحاجات اللي كده. الحاجات اللي هي بتنبه الدماغ يعني. فهو مثلا لان دماغه اصلا بطبيعه الحال في الوضع العادي هو دماغ انتقائي، دماغ انتقائي. الحاجات العاديه اللي معظم الناس بتكون بالنسبه لهم مثلا بتستثير دماغه وبذلك بتنشطه، وبذلك هو مثلا بيبقى حريص على ان يتحرك الحاجه وتدي دوبامين، مش كل حاجه، ولذلك هو عنده حاجات محدوده. ولذلك الشخص مثلا الاي دي اتش دي على فكره مش زي معظم الناس في اكله، لا، ليه اكلات معينه هي اللي بتبسطه اكتر ومش عارف ايه، وممكن تكون مختلفه عن كتير من الناس. في اللبس بتاعه عنده الوان معينه هي مش عارف ايه، ما الناس كلها كده لا، بس هو دي حاجات معينه هي اللي لدرجه ابعد من كده بقى، ان هو ممكن يكون في اشخاص معينين، يعني شخص معين هو اللي بيتبسط معاه، هو اللي بيستريح معاه، هو اللي بيسعد، هو اللي بيفرح بيه، بيتبسط لما بيشوفه، بيتبسط لما بيسمعه. انما ناس تانية كتير ممكن مثلا يتبسطوا مش عارف وسط اصحابهم عادي، ما يتبسطش ولا حاجه، يتبسطوا مش عارف ما يتبسطش ولا حاجه. فهو بطبيعه الحال هو انا في تصوري ان هو يعني هو شخص انتقائي، هو انتقائي، هو دماغه انتقائيه اصلا، انتقائيه مش زي اي حد. طيب الانتقاء ده ما فيش مشكله فيه طالما هو في الحدود الطبيعيه، عادي، ان مش لازم الانسان يكون مثلا بيحب يسمع كل الناس، مش لازم يكون بيثق في كل الناس، مش لازم يكون بيقتنع بكل الناس، مش لازم يكون بيتبسط لما يشوف كل الناس، مش لازم يتبسط لما بيسمع كل الناس، مش لازم يكون بيتبسط بكل الاكلات، بكل، مش لازم، طبيعي الناس كده. بس هو الاشكال ان لما تيجي دي بقى مع حد المفروض يسمعه، لما تيجي دي بقى مع حد المفروض يقتنع بيه، هنا بقى بيظهر الاشكال. لما تيجي مثلا مع زوج، لما تيجي مع زوجه، لما يجي مع اب، مع حد يعني، وحد يكون كويس، مش طبعا حد مش كويس، هنا بتظهر المشكله شويه. المهم الشاهد يعني اللي اقصده، فهو يا ريت بس التركيه اللي حابب انبه عليها الافاضل والفضليات يعني اللي هو ربما يكون بيعاني من الاشكال ده، ان يا ريت حضرتك خلي بالك بس، وحضرتك خلي بالك من قضيه ايه؟ من قضيه ان انا من قضيه التصبر الخادع، التصبر على الاستماع الخادع او المخادع، يعني ان انا ممكن اتصبر على استماع حد بحبه، اتصبر على استماع خطاب بحبه. يعني مثلا عادي هو بيحب مثلا الوحي، بيحب القران، بيحب الكلام على القران، بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم، بيحب الدين، بيحب مثلا حاجه ما، موضوع ما، علم من العلوم، فعادي ممكن يتصبر على سماعه او على سماع الشخص اللي بيتكلم فيه ساعه 2 3 4 5. بس هو نفس الشخص اللي هو بيحب يسمعه ده مثلا هو بيكلمه في العلم والعلوم ده، ما يتصبرش على سماعه لما يكلمه في تفاصيل، لما يكلمه في تحليل، لما يكلمه في تعليل، وخصوصا لما يكون التفصيل او التحليل او التعليل ده مرتبط بخطا وهو بيخطئ. ولو انضاف اليها بقى ان عنده هذا التعلق بهذا الشخص، او يعني يهمه نظرته ليه ومكانته عنده، فممكن يبقى مش حابب اصلا الكلام ده، انه ربما يتوهم ان ده كانه بينقص من قدره، كان في اخطاء، كان عنده مشاكل، كانه. المهم يعني بس حابب انبه على التركه دي. يا دكتور عمال تتوهني يمين وشمال، انا مش بتوه، انا بتكلم على ضروره التصبر على التبصر وخطوره التصبر على التبصر. وبضرب مثال، ماشي، ضربت مثال بالثانويه العامه وازاي فعلا ان هم متبصرين باهميه الكلام ده فارق معاهم. وبعد المثال اتكلمت عن اشكال، فكلمت عن طائفه عندها المشكله دي، في الاصل، اصل المشكله هم ايه المشكله؟ ان هم مش بيتصبروا على التبصر، على التفاصيل، على التحليل، على التعليل. لا، هو قلنا التبصر ده اعلى درجات العلم، اللي هو الانسان يعني الحقائق تجلت ليه، كأنما يراها بايه، يعني يراها بعين قلبه، هو كانه شايفها، كانه ابصرها، لان الابصار قلنا هو نتيجه الرؤيه، وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. فاذا النظر، الرؤيه، ده ممكن يكون الفعل، بس التبصر او البصر نتيجته، فنتيجه الرؤيه او نتيجه النظر او اثر الرؤيه او اثر النظر هو البصر، تمام. فالقلب تبصر، ده انا في رايي ده اعلى وصف للعلم، ولذلك وصف به الانبياء والايدي والابصار، ووصف به العلم اللي في كتاب ربنا، هذا بصائر من ربكم. والرب سبحانه وبحمده وصف نفسه كعليم بانه بصير. فانا ده رايي في مساله التبصر يعني. فاللي اقصده التبصر ده ما هيحصلش بدون تفاصيل، ما يحصلش بدون تحليل، بدون تعليل، بدون تأصيل، مش يحصل بدون ذلك، لأن هو يعني حاطة بالمسألة وتفاهم جيد ليه. أنا كنت بقول إن بعض الأفاضل والفضليات اللي ربما يكونوا عندهم إشكال فرط الحركة واضطراب الانتباه الـ ADHD ماشي، هؤلاء الأفاضل والفضليات هو فعلا حقيقي هو كشخص بلت إن أو عنده ابتلاء ممكن يكون ابتلاء جيني في الغالب، لأنه هو بينتقل بالجينات، يعني عنده ابتلاء جيني في قضية فرط الحركة ونقص الانتباه، في قضية إنه مش بيتصبر على التبصر، مش بيتصبر على التفاصيل والتحليل والتعليل وكده، وزي ما قلت مش بيتصبر عليها قبل ما يجي يعمل الحاجة، ومش بيتصبر عليها لما يجي يعاتب أو يحاسب أو حتى يعاقب على أو يعني تناقش المشكلة، فما بيتصبرش عليها لا في فكرة الحاجات اللي هيعملها الأفعال بتاعه ولا حتى في أخطاء، يعني ما بتصبرش عليها هنا وهنا. طيب هل ده معذور؟ معذور ابتداء، يعني هو ما اختارش الكلام، او يعني معذور ابتلاء لي، زي ما كتير منا كل واحد عنده مشكله ما او امر ما ابتلاء لي عليها ابتلاءات، يعني خلاص انا ابتلاءات اصليه او جينيه او بقيه، فهو عنده ابتلاء جيني، هو عنده ابتلاء جيني في هذا البلد. طيب يعمل ايه؟ اشتغل عليه. ما يتعللش بيه، اشتغل عليه ويقدر. وقلت مثلا هو ربما بيقعد يقول ايه، لا اصل فلان بيكلمني بشكل مش كويس، لا اصل انا مش عارف ما بحبش، هو بقى دي الازمه، اصل انا ما بحبش اضيع وقت في الكلام النظري اللي ملوش لازمه، انا شخص عملي، انا شخص براكتيكال. ولذلك مثلا زي ما قلنا في الحاجات الاداريه هم مثلا ما يحبوش يشتغل يقعدوا اجتماعات اداريه كتير بتاعه التخطيط والترتيب والتنظيم، لا يحب يكون في التنفيذ اكتر، ما بيقدرش يواصل فتره طويله قوي في انتظام اداري، ما يقدرش يواصل فتره طويله قوي في فكره ان هو يعني تخطيط وترتيب لامر ما يفضل فيه فتره طويله، لا لازم يسقط، لازم يوقع، لازم يلخبط، لازم كذا، الا زي ما قلنا برضو اذا كان على مزاجه او اذا كان حبه. لذلك تجد فعلا لو الحاجه دي على مزاجه، لو حابب الحاجه دي تلاقيه ما شاء الله تمام في الدنيا فيها، هي مش حبيبها او مش على مزاجه، لا يضربها بالنار حرفيا، يدمرها بكل ما تحمله كلمة معنى. طيب فعشان كده ده بيخدعه. طب اللي هو قابل ان يبقى عنده التفصيل، ان عنده تصبر على التبصر، ايوه قابل، قابل جدا. انا بقول ان الحالات دي 99% منها بينجح، لا سيما لو انضاف اليها بقى الحمد لله انه يبتغي وجه الله، يحتسب هذا الامر عند الله سبحانه بحمده، انه يشتغل على نفسه في تزكيته. انا ازعم ان 99 98، بالعكس شفت انا نماذج فعلا بفضل الله عز وجل كتير، يعني لان الواحد الحمد لله احتك بناس كتير خصوصا في مسائل التشغيل، فشفت نماذج بفضل الله تطورت 100 يعني 100% تطوروا 100% اصبحوا 100% كده الحمد لله رب العالمين. تمام. طيب زي ما قلت لو انضاف لهذا الشخص بقى اشكال انه مثلا حرصه على التبرير التقصير، لو نضاف إليه فكرة إن هو ما بتحملش النقد أو المعاتبة أو النصح، يعني لو نضاف إليه إن هو الفهم الخاطئ لأن النصح ده أو النقد ده كأنك أنت بتنقضني بالضاد مش بتنقضني بالدال، أو مش أنت بتفضحني مش بتنصحني، أو أنت بتذبحني مش بتنصحني، لو هو بقى ده مفهومه طبعا هتبقى أزمته أكبر، فدي أشياء بتخلي الأزمة تكبر شوية، خلي الأزمة تكبر شوية. طيب دي طائفة الأولى زي ما قلنا هي دي ما عندهاش التبصر على التصبر، ودول زي ما قلت هم بطبيعتهم هم ناس ربما يكونوا معذورين في الابتداء، بس مش معذورين انهم يظلوا هكذا، يعني مش معذور ان هو يفضل كده. طيب في طائفة تانية بقى ما عندهاش برضو هذا التبصر على التصبر، ودي الحقيقة دي الطائفة مش دول بقى، يعني مش دول الناس الطيبين دول، لان بطبيعه الحال الاي دي اتش ناس هم بيقول عليهم سمارت سنسيتيف، سمارت سنسيتيف، يعني ناس لطيفين جدا، انيقين، ما فيش حد اي دي اتش مش انيق مش لطيف، يعني هو بقى شخص انيق سمارت كده، يعني شخص ففيهم الاناقه، فيهم حتى في مثلا في لبسهم في اكلهم في شرب، يعني ناس جنتل جدا وسنسيتيف بقى، بس فيهم فرط حساسيه كده، حساسين بزياده شويه، يعني في حساسيه انه بيحس بغيره، يعني برضه مش فكره فهم سمارت سنسيتيف لطاف يعني. في بقى ناس تانية مش بتتبصر, في طائفة أخرى لا تتبصر على أو لا تصبر على التبصر. وللأسف دول بقى الناس اللي هم بطبيعة الحال هم دول مش ناس مثلا عنده إشكال يعني بيحاول إنه يحله, لا هو بطبيعته ده شخص مريض, ده مريض مريض, لأنه إما مريض بقى برياء وبس إيه, وهمه خلاص فكرة إن أنا أعمل تمام هو تمام عملناها يلا. فمريض بمراءة الناس مش ما عندوش, عنده أزمة في الإخلاص, عنده أزمة في الإتقان, عنده أزمة في الإحسان, عم يلا تشوش على السريع من ناس كده. فما يعني متصبرش على حاجة أصلا, هو لا أنا تصبر عليه طب خلاص تمام تمام تمام تمام وصل. فده أحيانا يكون هو أصلا مريض بالرياء أو عنده إشكال في الإخلاص. يعني قلنا برنا وتكرر لا يجد عبد الخلاص ولا برد إخلاص حتى يخرج من قلبه الناس, فده عنده إشكال في الإخلاص, عنده إشكال في حضور الناس في قلبه بشكل كبير. فلذلك هذا الشخص عنده مشكلة أصلا, فهو اللي مش عايز يصبر, هو عايز عنده إشكال في الإحسان وفي الإتقان أصلا, عنده إشكال في المسألة دي. طيب ده أحيانا يكون السبب, يبقى هو ده الشخص المريض ده. أحيانا ما يكونش سبب كده, أحيانا يكون السبب إيه بقى؟ اعتداد زائف بالذات, اعتداد زائف بالذات. بين قوسين كده اعجاب وكبر, اعجاب وكبر, اعجاب وكبر, اعتداد زائف بالذات. ازاي؟ هو شايف ان هو جامد التنين اللي هو ما فيش حد زيه, ده اللي هو تقريبا هو نسخه واحده ربنا خلقها وما جاش منها تاني, اللي هو شايف ماشي ماشي ماشي تفاصيل تحقيق يعني مشكلة كذا إن شاء الله تحل بكذا خلاص يعني إيه يا عم الزيطة دي, استقامة ومش استقامة, تحدي استقامة مش أنت بس أعمل كذا أعمل كذا. رغيين أو بيحبوا الرغي أخي وبيحبوا اللي مش عارف إيه. هو في الحقيقة الشخص ده رغم الموضوع يتحل, يعني موضوع يتحل في مش عارف إيه, كل الرغي ده ممكن يتلخص في كلمتين التانيين, أنا عادي أنا لو مش عارف عملتها. فهو للأسف الشديد هو متوهم هذا الاعتداد الزائف بالذات, هذا العجب والكبر بيخلي هو الشخص ده هو شايف ان انا لا عادي انا ممكن مش محتاج انا يقعد حد يقعد يشرح لي ويقول لي وتفاصيل ويقول لي ابصرك وما ابصركش. ولما يروح بقى يكب على وجهه ولما يروح بقى يتخبط ساعتها يفهم بقى ان هو فعلا ان هو في ازمه, كان في ازمه ضخمه. ويا ليته يا ليته يعني يؤوب من قريب. للاسف ما يؤوب من قريب, نسال الله العافيه. ذلك فعلا من ابشع الافات الكبر, هذا الكبر بطر الحق وغمط الناس, هذا الاعجاب ده من ابشع الافات. ولذلك بنجد فعلا يعني كثير من الناس, ومش عايز أقول حتى من طلاب العلم, وربما نسأل الله العافية من المتصدرين للعلم, يعني ومش عايز أقول علماء, هو ما عندوش هذا التصبر على التحليل والتعليل والتأصيل, ما عندوش تصبر على مسألة وأن يقعد يناقشها, لا يعني فهو زي ما قلت عنده أزمة في الإخلاص والإتقان والإحسان, أو عنده إعجاب بالنفس واعتداد بالذات مخليه متوهم انا مش محتاج باشا التفاصيل دي كلها ومش محتاج الكلام ده كله ومش محتاج الرغي ده كله, انا عادي اعرف اعملها وانا اقدر افهمها وانا مش عارف ايه وانا كذا وانا اللي مفيش زيي وانا. فللاسف الشديد ده هذه الطائفه لما لا يكون عنده تصبر على التبصر اصلا, يعني مش تصبر على التبصر, هو مش احيانا بقى بيكون عدم التصبر على التبصر ده, وده دي طائفه بسبب الجهل وضعف القدره. خلينا نقول بلاش جهل, نقول ضعف القدرات. بالأولاني ده عنده القدرة, اللي هو عنده إشكال في الإخلاص والإحسان, هو عنده القدرة, عنده القدرة, بس هو ما عندوش, لا يراقب الله, ما عندوش ضمير, ما يتقيش ربنا, فما بيبذلش للأمر ما يستحقه من التأصيل والتحليل والتعليل والتفصيل. تمام. التاني ده بقى هو ممكن عنده القدرة بس هو متوهم إنه ليس بحاجة لهذا التأصيل والتحليل والتفعيل, انا جامد التنين انا اعرف اعمل اي حاجه لوحدي, انا مش محتاج بقى حد يقعد يرغي لي كده ويقعد يقول لي الكلام ده كله، انا اعرف اظبطها بنفسي، انا اعرف اعمل اي حاجه. التالت بقى، التالت ده لا، عنده ازمه في القدرات، هو عنده ازمه في قدراته اصلا، هو قدراته على الفهم على الادراك قدراته ضعيفه متواضعه. فلما تيجي تتكلم في موضوع هو اصلا مش فاهم كويس، هو مش يعني، هو مش يعني، انا اسف، انت بتتكلم في منطقه هو اصلا هي خارج حدود ادراكه، خارج حدود ادراكه اصلا، يعني هو مش فاهم انت بتتكلم في ايه انت يعني. فساعتها كلام صعب ومعقد وفلسفه وتنطع كده ومش عارف ايه، ويقعدوا ما بستحملش، انا بطقش الكلام. الدنيا سهله وبسيطه وجميله كذا كذا كذا كذا كذا كذا، لانه هو شخص سطحي سوبرفيشال، عمره في حياته ما تعود ان هو مثلا في التعليم يركز في دقائق الامور، انه مثلا مساله يفهمها من وراه، ان مثلا في السلوكيات ولا غيرها يفهم ما وراء الاشياء. ففكره الشغل بتاع التفكر والتدبر والتامل والاعتبار والادكار والكلام من ده كله، منطقه دي مضروبه عنده بالنار، مضروبه عنده بالنار. ولذلك ده يعني دايما يصف التحليل والتفصيل والتعليل وغيره، يصفه بانه ايه، تفلسف، تقعر، تنطع، يعني تصعيب للدنيا، الأمور أبسط من ذلك بكثير وأسهل من ذلك بكثير. طيب هل زي الصنف رقم 2 اللي هو شايف نفسه أنا أعرف أعمل أي حاجة؟ لا، ديكا فعلا لا، ممكن يكون عنده قدرة أن يفهم على فكرة، عنده قدرة أن يدرك، بس زي ما قلنا للأسف يعني كبره يعني دمره. إنما التاني ده بقى لا، التاني ده أصلا هو عاجز عن أنه يفهم، عاجز عن انه يدرك، عاجز عن انه يحيط بالامور اذا تم التفصيل فيها. يعني هو يبقى تمام معاك، تمام تمام، انت بتبقى تفصل كده وتشوف التفاصيل، مش فاهم، مش رغي بقى خلاص، اسر اسر اسر، الخلاصه خلاص، هات من الاخر الزتونه، فما عندوش تصبر ده. فبرضه هنرجع نفس المشكلات تاني، ان هو هيروح بسرعه يجري او يروح يتصرف وياخد خطوه وهو مش متبصر كفايه، فهو هيبقى عنده ازمه في التصرف، مش هيكمل اصلا، مش هيكمل، مش هيكمل حرفيا، لن يستطيع ان يكمل، لانه هو عنده خلل واضح، عنده ازمه واضحه جدا في مساله اللي هو تبصره. تمام. طيب تاني عشان ما حدش تهمني، انا بتكلم على ايه؟ انا بتكلم عن فكره التبصر والتصبر، او بمعنى ادق التصبر على التبصر ودوره في الاستقامه. دوره في الاستقامه ايه اللي بيخلي بنشوف هذه الصوره من الاستقامه والالتزام الرائع ده اللي احنا بنشوفه، يعني اللي بنشوفه من طلبه الثانويه العامه او من غيرهم، اللي بيخليه متصبر للدرجة دي؟ لأنه متبصر بقيمة وقدر هذا الشيء الذي هو بصدد التصبر عليه، ولذلك بتجد منه الصورة دي. عشان كده بنشوف منه الايه، الانتظام، بنشوف منه الالتزام، بنشوف منه الاستقامة، بنشوف منه الحاجة دي هو حريص عليها وخايف عليها وملتزم فيما يخصها ومنتظم فيما يخصها، لأن هو شايف حاجة مهمة جدا. فبنشوف الحالة دي، انتوا فاهمين القصة او فاهمين اللي لا؟ هو نفس الكلام النهاردة اللي بيحصل بقى فيما يخص الاستقامة. اللي بيخلي المسلم مثلا لما يشرع في أمر ما من أمور الدين، من أمور آخرته، سواء علم أو تعليم أو أي كان، يعني أو دعوة أي كان أو عمل، اللي بيخليه مش بيستقيم، اللي بيخليه ما بيكملش، اللي بيخليه مش بيتبصر، مش بيتصبر على هذا، على التبصر اللي عذرا قصدي ما بيكملش معاها، لأن الاستقامة أعلى من التصبر. هو التصبر يجيب استقامة، إن التصبر هو من أدوات الاستقامة، يعني التصبر يجيب الإيه، فإذا كنا بنقول هو في تقوى وبعد التقوى في صبر، وبعد الصبر في استقامة. هي كده، الإنسان يتقي فيصبر، نعم يتقي ويصبر خلاص، فالصبر ده يجيب استقامة. تمام. طيب، فإيه اللي بيخلي الشخص ده ما بيجيلوش هذه الاستقامة؟ ما حصلش التصبر ده على التبصر. طيب لما حصلت صبر على التبصر، التصبر نفسه ما تيسرش وما تحسنش، فهنبدأ نلاقي المشكلة في الاستقامة. فالصلة بينهم غير عادية، الصلة بينهم كبيرة جدا جدا جدا جدا جدا. وده خلانا نذكر بعض الإشكاليات، بعض الصور اللي عندهم أزمة في التصبر على التبصر. تصبر على التبصر، نذكر بعض الصور. طبعا الصور كتيرة، طبعا أنا ذكرت بس أمثلة خلاص. وخطورة المثال ده بقى ان هو الشخص ده ما يقدرش يستقيم، مش يقدر لا يتم له امر. فالشاهد يعني اللي اقصده، الصلة هنا واضحة جدا. عشان كده احنا كنا اخر مرة تكلمنا، كنا بنتكلم في قضية الاستقامة في القرآن الكريم، يعني حديث القرآن على الاستقامة. وقلنا ان في ملاحظات واضحه جدا في حديث القران عن الاستقامه. ملاحظات مثلا ان القران ذكر الاستقامه في كفاعل مش كفاعل، ما ذكرش الشخص اسمه المستقيم او الانسان المستقيم، وكان المجهود لازم ينصرف الى حد كبير الى مساله بناء الفعل. طيب، والنقطه الثانيه اللي ذكرناها فكره ان الاستقامه دايما زي اي حاجه ليها عوامل وسائل وليها لصوص ومعاول، او بعبارة دقيقة نقول عوامل ومعاول، نفس الكلمة هي نفس الحروف بس مختلفة شوية. عوامل الاستقامة ومعاول الاستقامة اللي بتهد فيها. العوامل دي احنا ممكن عليها مغذيات، والمعاول دي اللي هي المؤذيات يعني. فبرضو من الملاحظات اللطيفة جدا ان معظم السياقات اللي جاء فيها الحديث عن الاستقامة سواء كان مطالبة أو كانت معاتبة، مطالبة بالفعل أو معاتبة على عدم الفعل، بنجد فيها التأكيد على الوسائل أو العوامل، والتأكيد على المعاول، التأكيد على المغذيات، والتأكيد على المؤذيات. وكأن ده بعد مهم جدا وخطير في مسألة الاستقامة ينبغي الالتفات ليه. فمنه اللي أنا ذكرته النهاردة، اللي هو ايه؟ اللي هو فكرة التصبر على التبصر. ان مطلوب من الانسان عشان تحصل له الاستقامة ان هو يتبصر. لا، مش مطلوب بس يتبصر بقى، مطلوب يتصبر على التبصر. فالتصبر فيما عذرا اسف التبصر فيما يخص الاستقامة كأنه من الوسائل، العوامل، المغذيات اللي تخلي الاستقامة احسن. طيب، نقص التصبر عليه كأنه من المعاول، كأنه من اللصوص، من المؤذيات اللي بتدمر استقامة الإنسان. فاهمين ليه الكلام ده كله؟ عشان اللقطة دي، الأمر اللي حضرتك حابب تستقيم عليه، الأمر اللي حضرتك حابب تستقيم عليه، من فضلكم ابذلوا له القدر الكافي من التبصر، ابذلوا له ما يستحق من التبصر، وما لا تستطيل الأمر ابذلوا له القدر الكافي من التبصر، ادلوا حقه من التبصر، ما تتعجلوش، ما تستحسروش، ما تملوش، ما تتضجروش، ادوه القدر الكافي. مش عايزين عزيمة على الرشد بدون ثبات كافي على الأمر، مش عايزين برضو في نفس الوقت، مش عايزين انفروا بدون احذروا، خذوا حذركم فانفروا. وطبعا أكيد احنا مش عايزين اللي هو بيقعد بيحذر يحذر يحذر ومش بينفر، مش نتكلم في ده، مش عايزين اللي هو يقول لك ثبات في الامر ثبات في الامر وما يديش مصلحه، لا مش بنتكلم في ده. احنا بنتكلم بشكل عام في ان هنا انا في امر، لان في الغالب الامر اللي انا هستقيم عليه او استقمت عليه هو امر انا حبيته، انا امر رغبت فيه، انا امر حرصت عليه. طيب انا رغبت فيه، حرصت عليه، حبيته، طيب ممتاز، ليه ما كملتش فيه؟ ليه ما استقمتش عليه؟ انا بقول لعلنا كان في إشكال في التبصر، ما كانش فيه التبصر الكافي. طب وليه كان في إشكال في التبصر؟ نحن ما عندناش التصبر الكافي على التبصر. لأن فعلا والله العظيم الواحد فعلا لما يعني بيتصبر على التبصر, يتصبر على إنه يتبصر فعلا بحس الدنيا بتنور, والله بحس الدنيا بتنور, بحس إنه هو الدنيا نورت عنده سبحان الله, يعني بحس الأمر اختلف تماما, بقى شايف الأمور ومدركها وواضحة قدام عينيه سبحان الله. فلذلك يعني فلذلك أنا بقول من المعاول واللصوص والمؤذيات اللي بتهدد الاستقامة, وللأسف قد تبدد الاستقامة, ليس فقط تهدد بل قد تبدد الاستقامة, هو عدم التصبر على التبصر. إنما إنسان لو تصبر على التبصر قدر الكافي, ساعتها التبصر ده هيكون من عوامل, هيكون من الوسائل, هيكون من المغذيات اللي بتسدد وتجود وترشد الاستقامة. يبقى العوامل أو المغذيات هتسدد وتجود وترشد الاستقامة, وهنا التبصر معه, تبصر كواحد من العوامل أو المغذيات بتاعة الاستقامة هيسددها ويجودها ويرشدها. إنما نقص التصبر على التبصر كواحد من المعاول أو اللصوص أو المؤذيات بتاعة الاستقامة هيعمل فيها إيه؟ هيهددها ويبددها, هيهددها ويبددها. فهي دي القضية. ولذلك يعني أنا أذكركم يعني بالآية بتاعت المرة اللي فاتت اللي احنا كنا اتكلمنا عنها, آية سورة هود, فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير, إنه بما تعملون بصير. وقلنا الطغيان ده مجاوزة الحد بأي شكل, الإنسان مثلا جاوز الحد في التعجل, جاوز الحد في كذا. والآية التانية بتاعت سورة الشورى بقى سبحان الملك, قال الله فلذلك فدعو, فلذلك فدعو. طيب ماشي, ادعو لذلك. طيب وده قلنا الآية دي فيها دليل صريح على ان المسلم مطالب انه يدعو الى كلام الله, الى كتاب الله, فكرة بلاغ الرسالات القرآنية, فكرة بلغوا عني ولو آية. إنسان مطالب, ده مش خيار, إنسان دائما مطالب إنه مشغول. فلذلك فادعو. طيب واستقم كما أمرت, نفس الوصية اللي كانت في سورة هود. طيب فلذلك فادعو واستقم كما أمرت, دائما نقول وصية بعوامل في وصية معه, ولا تتبع أهواءهم, ولا تتبع أهواءهم, عشان بس يتضح المعنى. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. يوه انت هتقعد بقى لغايه امتى؟ هتقعدي بقى بتاخدي الدبلومه دي لغايه امتى؟ انت هتقعدي لغايه امتى مش عارف بتعملي في ايه؟ كل ده بتتعلمه مش عارفه عن التدبر, كل ده ولا تتبع أهواءهم. للأسف الشديد يعني, ودي نقطة كتير من الناس ما بينتبهش ليه أصلا, يعني والله الذي لا إله إلا هو من أكثر المؤذيات للإنسان والمؤذيات لاستقامة الإنسان, اتباع مش هواه هو, اتباع هوا ده مشكل, في اتباع أهواء غيره, أهواء غيره, عذر, اتباع أهواء غيره, اتباع هوا, أنا آسف, هذا اتباع أهواء مراتك وعيالك أبوك وأمك وأخواتك وصحابك, تبع هوا, هم عايزين حاجة معينة وانت تتبع هوا, انت معلش بتضيع وقت كتير قوي في الدين, بتاخد وقت كتير قوي في المحاضرات. طب ايه المشكلة يعني؟ ما عادي تشتغل وكذا وتجيب فلوس كتيرة وتبقى نعم المال الصالح للرجل الصالح. برضو انا ما حدش بمنعك, بس مش معقولة كده, مش كل شوية, مش كل يوم, مش كل مش عارف ايه. ده المرأة لا بصي, أهم حاجة عيالك, أهم حاجة مش عارف إيه, أهم حاجة بيتك, الكلام التامي ده ملوش أي لازمة. أنت جزا أمها حماتها سلفتها مساعد حتى بتاع الطماطم اللي تحت, يا بنتي ما تهدي شوية, أنت كل شوية تقولي رايحة وتعلم ولا علم ولا أعمل ولا ودي. وبعدين من أكثر مهددات الاستقامة في إيه, في إيه, في إيه, أنا في رأيي إن من أكبر أضررهم ومن أكبر أخطرهم فكرة إيه؟ فكرة أنه بيوهن عزم القلب على التصبر. يعني الإنسان بيبقى بعمل بيتبصر ويتعلم وبتاعه والإنسان عنده همة والحمد لله رب العالمين مدرك قدر الأمر ومدرك خطورة الأمر وحريص عليه وبيبذل ليه ومتصبر بفضل الله وما عندوش مشكلة. يأتي هؤلاء إيش يفعلون؟ يوهن عزم القلب على التصبر، يوهن عزم القلب على التصبر. ولذلك حتى كان بيحصل معنا مثلا في بعض الفضليات ولا كده اللي كانوا مثلا بيتعلموا ولا حاجة، فمثلا تاخد دورة في الثانية في الثالثة مش عارف ايه كلام ده كله، طيب وبعدين؟ لا كفاية كده بقى، متفتحي لك حاجة، اعمل لك مش عارف ايه، طب اقرا كذا. بنت الناس ده بالعكس، احنا عايزينك تفتحي وربنا يكرمك وكلام ده، مش احنا منهج، ما احناش مش جماعة ولا حزب ولا طائفة ولا مؤسسة اخطبوطية، احنا عندنا منهج افكار نريد تصل للناس وتتكل على الله، هم كل واحد شو طريقه. لا اصل انا كده كفايه، انا مثلا خدت 3 برامج اهو ان شاء الله بقى هفتح مش عارف ايه، او فلانه عرضت عليا ولا فلان عرض عليا قال لي طب ايه رايك مش عارف ممكن نعمل كذا وكده كفايه قوي، وانت اتعلمت كتير قوي وخدت حاجات تمام وزي الفل. كان كده بالضبط عندنا مثلا طالب في طب ولسه يدوب كده اخد له ترم ولا ترمين في الطب ولا حاجه يعني، ولا سنه تانية مثلا في الترم الثاني والسنه تانية طب، وحد قال له تم انت زي الفل اهو انت خدت يا باشا على ايامنا احنا بقى ما كانش لسه الطب اتغير الموديولات كده شويه، انت خدت يا باشا تشريح وخدت فيسيولوجيا علم وظائف اعضاء وخدت هيستولوجيا علم انسجه وخدت يا باشا حاجات مش عارف ايه تاني كده بايو كيمستري مش عارف كيمياء حيويه، رغم انه لسه حتى ما خلصش تشريح الجسم كله ولا علم وظائف اعضاء الجسم كله، تمام زي الفل، يلا بقى تعالى نفتح لك عياده، تعالى اشتغل معايا مساعد الدكتور، تعالى اشتغل معايا مش عارف ايه. مش عايز يتصبر على التبصر، عايز يجري بسرعة على التشغيل قبل ما ياخد وقته بكف التأهيل، فهو للأسف الشديد مش عايز كده. فهؤلاء يستخفون الإنسان ولا تتبع أهواءهم، يعني لا تتبع أهواءهم، إن للأسف الشديد الإنسان يسمع ده. ولذلك والله الذي لا إله إلا هو من أعظم نعم الله على عباده هذه الآية التي في سورة الكهف، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يا باشا اختار مجتمعك، يا سيدتي الفاضلة اختاري مجتمعك، اختار بتسمع مين ما بتسمعش مين، بتجالس مين، ما يعني عذرا ما تضيعش وقتك، ما تضيعش جهدك. اوعى حد يتوهم إن المجالسة لا تؤثر، المجالسة تورث المجانسة، المجالسة تورث المجانسة، الإنسان يتجانسوا يعني يكونوا كأنهم شبه بعض أو زي بعض يعني. فانتبهوا، انتبه حضرتك، انتبهي، الناس اللي أنت بتجلسهم، الناس اللي أنت بتجلسيهم بطبيعة الحال اللي يحصل سيتركون في النفس أثرا. لما أنا بجالس ناس الحمد لله يدعون ربهم بالغداة والعشية يريدون وجهه، هو إزاي تشوف ربنا قال اصبر نفسك معه، اصبر، لان النفس بطبيعتها بتبقى تشك تشك تشك تشك عايزه. ولا تعد عينك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا، قلنا الصوارف الداخليه، ان انا بنفسي بقى عايز ايه، انا عايز انصرف بقى، كفايه كده بقى، طب كده تمام بقى احنا تصبرنا بقى كفايه، طب عايزين نشوف الزينه بقى، عايزين نستمتع بقى بالدنيا، عايزين نشوف زهره الدنيا. ولا تطع، ده اللي الصارف الخارجيه بقى، اللي هي الصارف اللي جاي من الخارج، هي طبعا بتاثر في الداخل بس هي جايه من الخارج، انا بتكلم على منشا الصوارف، منشا الصوارف اما من الداخل اللي هو تعدوا عينك عنهم تلفزيون الحياة الدنيا، إما منشأ الصرف حاجة من الخارج أثرت في الداخل طبعا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرط. وكنت بقول مرة وتكررا، مش بس لا تطع، لا تستمع، لا تستمع، لا تستمع، ليه؟ يؤثر على استقامتك. حضرتك ماشي زي الفل، حضرتك ماشي زي الفل والدنيا ماشية كويس والحمد لله، يقوم بقى حد يجي كده يخببك على الخير اللي انت فيه، يخببك على الخير اللي انت فيه، يوم حد بقى كده يجي لا يعمل ايه، سبحان الله كلامه يؤثر في قلب الانسان، يعني سبحان الله. يعني مره اخت يعني فاضله سبحان الله من يعني سبحان الله من افضل الناس واصلحها، فبتقول في امر ما في حياتي مستقر جدا جدا عارفاه ومقتنعه بيه وتمام توجه يعني في حياتها مقتنعه بيه جدا، ولا اظن قط اطلاقا ان ممكن اي حاجه ولا اي حد يخليني ايه يعني يهزني في ما يخص المعنى ده يأثر على قلبي فيما يخصه، يوهن عزمي فيما يخصه، يخليني أتردد فيه، يخليني لا بالعكس كمان ممكن يضيق صدري بيه. بتقول فجأة جلست جلسة كده مع واحدة المفروض انها يعني حد ايه سبحان الله يعني بيحبها او كلام ده كله، تقول جلست معها جلسة تقريبا ساعة او ساعتين، بتقول والله الذي لا اله الا هو انا بعد الجلسة قعدت طول اليوم تعبانة جدا جدا، لاول مرة في حياتي كان داخل قلبي هذا التردد اللي وصل لفكرة كأني تضجرت بهذا يعني الامر المستقر عندي. بتقول لدرجة أنا فعلا يعني قعدت في اليوم ده استغثت بالله وشعرت بالرعب، بالرعب من إن عادي كده الإنسان بسهولة ممكن حد يغير دماغه أو يقلب دماغه أو كلام ده سبحان الملك. واللقطة دي أنا بأكد عليها يا جماعة الخير أقسم بالله، عشان أنا برضو عارف إيه وأنتوا بتسمعوني بعضكم هيقول إيه يا عيني هي أخت يعني، بس يبدو أنها ما كانتش إيه مش فاهمة الأمر كويس، مش مدركه كويس، مش واخدة بتدابيرها، مش قوية أو ثابتة على الأمر. لا ده أنا قوية وثابتة في كل حاجة، ده أنا قوي وثابت في كل حاجة. قال له ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ركز في دي لأن طبعا أنا عارف وأنت بعضكم هو بيسمعني يقول إيه معلش أصلي الأخت ربما مش مقصرة المسألة، أصلي الأخت ربما مش الموضوع مش متمكن. لا لا لا لا لا لا لا لا. اسمعوا كلام ربنا، اسمعوا وأطيعوا، ومحدش يعني يحسن الظن بنفسه لهذه الدرجة. زي برضو حد يقول لك فلان ده وقع في الفتنة، ما لا يأخذ بالتدابير ومش عارف إيه وناس إيمانهم ضعيف في قرارات نفسه كده. يا باشا ما حدش بعيد عن الكلام ده يا باشا، انت معرض للكلام ده عادي زيك زي اي حد. انت ما انت انسان، انت بشر، ما انتش حجر في الاخر. فكره حسن الظن الزائد بالنفس وده لون من كانه من الاعجاب باستقامه الانسان والاعجاب بما هو عليه. فاي معنى مهما كان ومهما بلغ ومهما كانت جودته ومهما كان حسنه ليس ببعيد اطلاقا عن انه يهتز في قلب الانسان. طيب يعني ايه عايز تقول ايه؟ عايز اقول الفكره مش بس في ان انا اسست المعنى ده واصلته ورعيته وتبصرت وتصبرت، لا مهم جدا جدا لا تتبع اهواءه. مش بس لا تتبع، لا تطع، مش بس لا تطع، لا تستمع، لا تستمع ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قلت مش بس لا تتبع، لا تتبع، لا تطع، لا تستمع، لا تتبع، لا تطع، لا تستمع. إيه اللي يحصل الإنسان؟ هذا سيوهن عزم القلب على التصبر، سيوهن عزمه على التصبر على التبصر وعلى التبصر وعلى التصبر على سلوك سبيل الخير، سيوهن عزم القلب لا محال. يا سيدي الفاضل، يا سيدي الفاضلة، محدش كبير على الكلام ده، انتش كبير على الكلام ده ولا انت كبير على الكلام ده. وزي ما بقول ما تبقاش بتسمع الكلام دول انا منه بعيد، لا انت تكون حريص جدا لما يتسربش الى سمعك، لان هو يتسرب الى سمعك يتسرب الى قلبك، يتسرب الى عينك يتسرب الى قلبك. يعني انسان ما يتورطش، لأن ولذلك ده من أخطر الأشياء اللي بتهدد الاستقامة، هذه من المهددات ومن المبددات تهدد الاستقامة وتبددها. ولا تتبع أهواءهم، لا تتبع أهواء، هي دي جزء كبير من المشكلة. بيبقى إيه؟ كون الإنسان يبقى إيه؟ يعني كما جاء في الحديث اللي يعني يضعفه كثير من أهل العلم لكن المعنى صحيح، ان هو امعة، يكونوا امعة، ان احسن الناس احسن الناس واساء، يكونوا هكذا امعة، ان احسنوا احسن الناس واساء. لا انت اللي لا يكون الامر هكذا، انت ماشي مع الموجة اللي هو المعنى سبحان الله ما سلككم في سقر، قال لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثله. أهو فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث، إنكم إذا مثله. للأسف الشديد كثير من الناس ما ينتبه لمثل هذه الأشياء، يقول لك يا عم عادي حاجة ما بتأثرش، أنا بروح بس ما بتأثرش، أنا بعمل بس ما بتأثرش، أنا بتعامل بس ما بتأثرش، ده حاجة كده بسيطة، أهم بيقولوا بس مش عارف إيه، أهم بيتكلموا بس كذا، أهم مش السيد ابن أدراك. ولا تتبع أهوائهم، أنت ما أنتش عارف أصلا، لا تسمح لهذه الأشياء أنها تصل إلى قلبك. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. فكرة المفاصلة الواضحة، إن الإنسان يكون عنده مفاصلة واضحة، هي دي اللقطة. لو سمحت لو سمحت لو سمحتي، بلاش إعطاء مجال أصلا لحلول الوسط، بلاش إعطاء مجال لأن يلين المرء في أمر دينه. ما تديش مجال لنفسك حتى تقول لك إيه، طب مش مشكلة خلينا بس نسمع مش هيجرى حاجة، طب خلينا نفكر مش هيجرى حاجة، طب خلينا مش عارف ليه مش هيجرى حاجة، طب هيجرى إيه لو عملنا كذا مرة، هيجرى إيه؟ لا لا، المفاصلة ده من أكثر الأشياء اللي بتهدد استقامة الإنسان على كثير من الأشياء. طب والله شفت كتير مثلا واحدة امرأة فاضلة تكون ما شاء الله تمام زي الفل معاك وبتتعلم كويسة ومميزة وتمام، وبعدين تيجي بقى كده حاجة تطلع في دماغها، طب تسمع حد تاني، لا بس مش عارف ايه، وانا عندي في صدري حرج من المسألة الفلانية وانا كذا ومش عارف وكذا وكذا. طب ليه؟ ما قولي الشيطان من الأول خلاص، ما يقفل الباب أصلا، أغلقوا الأبواب، أغلقوا أبواب الإيه؟ باب الأهواء دي، لأنها تعمل إيه؟ ستوهن العزم وتضعف قوى القلب. ما تخليهوش يتصبر، يتصبر على تبصر ولا يتبص ولا يتصبر على سلوك طريق الخير، مش هتصبر خلاص، تيجي الحاجة توقفه. لذلك فده، ولذلك ما تقدرش انت حضرتك تستقيم على الدعوة لهذا السبيل وانت ايه، وانت للأسف الشديد بتدي الايه، يعني بتدي مجال وتدي الدنيا شوية وخد وخاته. الأمر يعني الحياة يطول في الحديث، والآية دي إن شاء الله لعلي كلنا وقفة تانية معها بإذن الله، إن الحياة معاني خطيرة معاني نفيسة، لا سيما حتى في ميدان الإصلاح، احنا كلمنا كده على مستوى الصلاح، في ميدان الإصلاح مهم قوي. بس يمكن اللي حابب أكد عليه النهاردة فكرة إن احنا في تحدي الاستقامة، تحدي الاستقرار والاستمرار في رعاية هذا الميلاد الجيد اللي يمنا ربنا عليه بأي حاجة في أي حاجة. أنا شايف إن احنا محتاجين تصبر على التبصر، لأن هذا التصبر على التبصر إن شاء الله ييسر ويحسن التصبر بشكل عام، وأنا أحسب إنه هذا سيساعدنا على الاستقامة. فنسأل الله سبحانه وبحمده أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. نسأل سبحانه وبحمده أن يهدينا وإياكم الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونسأل الله سبحانه وبحمده علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم شد وطأتك على القوم الكافرين، اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا ولا تنصر عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، واهدهم ويسر الهدى إليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في غزة وفي فلسطين وفي بلاد الشام وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم تقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جرحاهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في نصرتهم، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في نصرتهم، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في نصرتهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،